الجنة يوم القيامة لأهلها المتقين، فيرونها ويرون ما فيها من النعيم المقيم. وأزلفت الجنة للمتقين الذين اتقوا ربهم في هذه الدنيا. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره من ربك جل وعلا وقاية، وهي فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وهذا من باب التأكيد. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. تقرب إليهم فيرون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها النعيم المقيم العظيم الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه، وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا الذي وعدكم ربكم جل وعلا، هذا وعد الله. وعد أهل الإيمان والتقوى بجنات النعيم، كما قال الله جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا ما توعدون، هذا وعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لأهل الإيمان والتقوى الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى صفات هؤلاء المتقين: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فالصفة الأولى الأوبة، هذا ما توعدون لكل أواب، من الأوبة وهو الرجوع، والأواب الرجاع الذي يكثر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بل يرجع إليه في كل وقت وحين، يرجع إلى مولاه ويعتصم به، يرجع إليه من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر. قال سعيد ابن المسيب رحمه الله: هو العبد يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. لما كان هذا العبد يخاف من ربه ويخشاه ويحبه ويطمع فيما عنده، كان رجاعا إليه فارا إليه، ففروا إلى الله. جعلني الله وإياكم من عباده التائبين الراجعين إليه في كل وقت وحين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذه الصفة الثانية. والحفيظ هو الحافظ لأوامر الله جل وعلا حتى يقوم بها على أحسن قيام وأتمه، وهو كذلك الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها، لا ينسى ذنوبه بل يحفظها ليتوب منها ويتركها ابتغاء وجه ربه عز وجل. قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وفي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ دينه وحدوده وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، هذا هو الحفيظ. قال ابن عباس: رضي الله عنهما الحفيظ لما ائتمنه الله عليه وافترضه، وأعظم ما يجب أن يحفظ توحيد الله تبارك وتعالى، أن يكون العبد موحدا ربه مجتنبا لجميع أنواع الشرك. وأعظم ما يجب أن يحفظ كذلك الفرائض، وأعظمها الصلاة، وهكذا. وكذلك يحفظ الجوارح حتى تكون مطيعة لله لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، هذه الصفة الثالثة، من خشي الرحمن، والخشية أخص من الخوف، فهي لأهل العلم ولكل مؤمن نصيب من هذه الخشية، لكن أخص من الخوف. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي مقرونة بالعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزه قوم عن بعض العمل، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية. رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء المتقون يخشون ربهم بالغيب، يخشونه في هذه الدنيا، وهذا من الغيب، لأنهم يؤمنون بكل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به نبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، ومن ذلك الجنة والنار. إن أهل الإيمان لم يروا ذلك لكنهم يؤمنون. هذا من الغيب الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به. فهؤلاء يخشون ربهم فيؤمنون بما ذكر في كتابه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولا يستخدمون عقولهم وآراءهم لماذا قال الله كذا وهل يقع كذا وكذا، كما عليه أهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل العقل الذين يعارضون النصوص بآرائهم واجتهاداتهم. أما أهل الإيمان والتقوى يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة ويقولون سمعنا وأطعنا، وتنشرح بذلك صدورهم وتطمئن له قلوبهم. ومن خشية الله بالغيب أنهم يطيعون الله عز وجل في حال الخلوة إذا انفردوا عن الناس. وبهذا فسر أهل العلم هذه الآية، فقال الضحاك رحمه الله: هو الرجل يكون في الخلوة حين لا يراه أحد فيتقي ربه ويخشاه. وقال الحسن رحمه الله: إذا أرخى الستر وأغلق الباب. وقال الفضيل رحمه الله: هو الرجل يكون في الخلاء، يعني في الخلوة، فيستغفر الله من ذنبه. والمقصود أنهم يعبدون الله ويجتنبون نواهيه إذا رآهم الناس، وإذا كانوا منفردين عنهم، إذا كانوا في الخلوة. وذلك لأن العبادة والخشية قد تسهل أمام الناس، أما إذا كان الإنسان خاليا غائبا عن الناس فربما عصى ربه. قال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ثم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا أي في الغيب، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء يخشون ربهم بالغيب. فهذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ولكنه تذكر مقام ربه فخاف ربه وترك هذه المعصية لوجه الله فقال إني أخاف الله. وكذلك الثاني تصدق بصدقة لا يعلم بها إلا ربه. والثالث ذكر الله خاليا كان وحده فذكر الله، ذكر الله وذكر الجنة والنار وذكر العقاب وذكر صفات الله وأسماءه، ففاضت عيناه من الدمع شوقا إلى ربه وخوفا من عقابه وطمعا في رحمته وجنته. فالمقصود أن العبادة قد تسهل أمام الناس، والعبد المتقي يعبد ربه في الغيب والشهادة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمار بن ياسر الطويل في الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفيه: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب يعني في حال غياب الناس عني، والشهادة في حال رؤيتهم لي. قال بعض السلف كانوا يستحبون، يعني السلف كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة، خبيئة عمل صالح لا يعلم به لا زوجته ولا غيرها، يعني يخفي بعض الأعمال الصالحة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، واطلع على عمل بعض الصالحين فتمنى الموت وقال: إنما تطيب العبادة أو الحياة إذا إنما تطيب العبادة إذا كانت بيني وبين الله سرا. على كل حال ينبغي للعبد أن يجتهد في طاعة الله وخشيته في حال الغيب وفي حال الشهادة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه الصفة الرابعة، وجاء بقلب منيب، بقلب تائب راجع إلى الله عز وجل. وحقيقة الإنابة هي عكوف القلب على الله جل وعلا، على طاعته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وهذا هو القلب السليم المذكور في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو القلب الذي سلم من كل شهوة، القلب الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه، وسلم من كل شبهة تعارض خبره. فهذا القلب قد سلم من عبادة غير خالقه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. إخواني، هذه صفات أهل الجنة، فاحفظوها وحققوها واعملوا بها حتى تكونوا من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.